يقول الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، حيث عرض مسألة إثبات صفات السمع والبصر للرب سبحانه وتعالى، وأخبر أن الله تعالى سميع بصير، وبين أن الله تعالى موصوف بصفة السمع وبصفة البصر، وأنها صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وفي هذا رد على طائفة المعتزلة الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفة، زاعمين أن الله لو اتصف بها لكان محلا للحوادث، وهذا من الخطأ البين، فإن الله تعالى موصوف بصفة السمع وبصفة البصر، وأنها صفات قائمة به سبحانه وتعالى، وأنها لا تشابه صفات وسمع وبصر المخلوقين، لأن صفات الرب سبحانه وتعالى قائمة على مبدأ المباينة بين الخالق والمخلوق، كما قال جل ربنا وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه صفة السمع، وأثبت لنفسه صفة البصر، ونفى عن نفسه مماثلة المخلوقين، فقال تعالى: ليس كمثله شيء. واستمر المصنف يورد الآثار والأحاديث والآيات التي تؤكد وتثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، ثم كر على منكري هذه الصفات، صفات الأسماء والصفات، منكري هذه الصفات صفة السمع وصفة البصر، كر عليهم وأبطل قولهم. وكنا قد وصلنا في الكلام على هذا الأمر عند قوله: ولست أحسب لو قيل لبصير لا آفة ببصره ولا علة بعينه ولا نقص، بل هو أعين أكحل أسود الحدق شديد بياض العينين أهدب الأشفار. لو قيل له: عينك كعين فلان الذي هو صغير العين، أزرق أحمر بياض العينين، قد تناثرت أشفاره وسقطت، أو كان أخفش العينين، أزرق أحمر بياض شحمها، يرى الموصوف الأول الشخص من بعيد ولا يرى الثاني مثل ذلك الشخص من قدر عشر ما يرى الأول، لعلة في بصري أو نقص في عيني. يعني لو قيل له: إن عينك كعين فلان، ما الذي يحدث؟ يقول: إلا غضب من هذا وأنف منه. فلعله يخرج إلى القائل له ذلك إلى المكروه من الشتم والأذى. يقول: فإذا كان هذان الشخصان وإن تشابهت أعينهما من حيث كونها جارحة وكونها أداة البصر بينهما، لكن أحدهما سليم العين والآخر في عينه عيب، لو قيل للأول: إن عينك كعين فلان، لا يرضى. فكيف يسوغ لهؤلاء، أعني المشبهة الجهمية، أن يقولوا إن عين الرب سبحانه وتعالى كعين الخلق؟ هذا خطأ وباطل. ذلك لأن العين عين الرب سبحانه وتعالى صفة كمال وصفة أزلية وصفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، يعجز العباد عن إدراكها وتصورها. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنها لما توصلت العقول إلى إثباتها. أما بالنسبة لصفة المخلوق فهي جزء، وهي جارحة، وهي مركبة من أجزاء. هذه الأجزاء التي ركبت منها العين كلها من خلق الله سبحانه وتعالى، فهي ممكنة الوجود، ولذلك سبقت بعدم وتفتقر وتنتهي إلى عدم وتفتقر إلى موجد. فمن هنا باينت عين الرب سبحانه وتعالى وخالفت صفة الله تعالى. فلا يلزم من إثبات الصفة للخالق والمخلوق أن يكونا متشابهين أو متماثلين، بل هما مبنيان على المباينة، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. يقول: ولست أحسب عاقلا يسمع هذا. هذا المشبه عيني أحدهما بعين الآخر إلا وهو يكذب هذا المشبه عين أحدهما بعين الآخر ويرميه بالعته والخبل والجنون، ويقول له: لو كنت عاقلا يجري عليك القلم لم تشبه عيني أحدهما بعين الآخر أو بعيني الآخر، وإن كانا جميعا يسميان بصيرين، إذ ليس بأعميين. ولا ويقال لكل واحد منهما: عيناك يبصر بهما. ويقال لكل واحد منهما عينان يبصر بهما، لكل واحد منهما عينان يبصر بهما. فكيف لو قيل له: عينك كعين الخنزير والقرد والدب والكلب أو غيرها من السباع أو هوام الأرض والبهائم؟ يعني فسيكون أشد إنكارا من وصفه وتشبيهه عين السليم بعين الإيه؟ بعين المعيد. ولذلك يقول: فتدبروا يا ذوي الألباب، أبين عيني خالقنا الأزلي الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، وبين عيني الإنسان من الفرقان أكثر مما أكثر أو مما بين أعين بني آدم وبين عيون ما ذكرنا؟ يعني لا شك إن الفرق بين عيني الخالق وعيني المخلوق الفرق أظهر، والفرق والبين أوضح، والاختلاف أظهر. ذلك لأن عين كل تناسب ذاته، فكما أن الرب سبحانه وتعالى أزلي أبدي سرمدي، وكما أنه سبحانه وتعالى ذات واجبة الوجود وصفاتها كذلك، لهذا كانت مباينة عن صفات المخلوق الذي هو ممكن الوجود مسبوق بعدم. جسمه وصفاته قائمة ومبنية على الأجزاء والتركيب، وكل هذا مما يباين فيه الخالق المخلوق. ثم قال: تعلموا وتستيقنوا أن من سمى علماءنا مشبها، يعني لأن الجهمية وصفوا أهل السنة بأنهم مشبهة، يقولون لهم حشوية ويقولون لهم مشبهة، كل ذلك لأنهم أثبتوا الصفات للرب سبحانه وتعالى. يقول وصفوا وتستيقنوا أن من سمى علماءنا مشبهة غير عالم بلغة العرب ولا يفهم العلم، إذ لم يجز تشبيه أعين بني آدم بعيون المخلوقين من السباع والبهائم والهوام، وكلها لها عيون يبصرون بها، وعيون جميعهم محدثة مخلوقة خلقها الله بعد أن كانت عدما، وكلها تصير إلى فناء وبلا، وغير جائز إسقاط اسم العيون والأبصار عن شيء منها، أي كلها تسمى عيون، لأن هذا أمر موضوع في اللغة، فإذا كانت هذه الجوارح وهذه الأجزاء تسمى بالعين في المخلوقات المختلفة، ومع أنها أداة الإبصار في هذه المخلوقات، لكن لا يلزم من وجودها ومن اتحاد أو اتفاق عملها أن تكون إيه؟ متماثلة متشابهة، بل إن كل عين وكل جنس له من عينه ما لا يشابه عيون الآخرين. مع أن هناك نقطة أيضا ينبغي أن ندركها، وهي أن عيون هذه المخلوقات جميعا تشترك في كونها أجزاء وجوارح، وأنها مركبة، وهذا ما لا يمكن أن يطلق أو يوصف به الرب سبحانه وتعالى لعدم إدراكنا أو تصورنا ماهية ذاته أو ماهية عينه سبحانه وتعالى، بل نقول إن كل ما يخطر في بالنا تجاه هذا الوصف فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك، لأن العقل البشري لا يتصور إلا ما هو مخلوق، والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الخلق، ولذلك قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولذلك قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولذلك قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، فكل ما خطر كما يقول العلماء كل ما خطر ببالك أن الله عليه فالله على خلاف ذلك، لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقول سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. كل هذا يجعلنا ننفي المماثلة والمشابهة. ولذلك يقول تعلموا وتستيقنوا أن من سمى علماءنا مشبهة غير عالم بلغة العربي ولا يفهم العلم إذ لم يجز تشبيه أعين بني آدم بعيون المخلوقين من السباع والبهائم والهوام وكلها لها عيون يبصرون بها وعيون جميعهم محدثة مخلوقة خلقها الله تعالى بعد أن كانت عدما وكلها تصير إلى فنائنا إلى فناء وبلا وغير جائز إسقاط اسم العيون والأبصار عن شيء منها فكيف يحل لمسلم لو كانت الجهمية من المسلمين أن يرموا من يثبت لله عينا بالتشبيه فلو كان كل ما وقع عليه الاسم كان مشبها أو كان مشبها لما يقع عليه ذلك الاسم لم يجز قراءة كتاب الله تعالى. نعم فلو كان كل ما وقع عليه اسم ما وقع عليه الاسم كان مشبها أو مشبها لما يقع عليه ذلك الاسم لم يجز قراءة كتاب الله ووجب محو كل آية بين الدفتين فيها ذكر نفس الله أو عينه أو يده ولوجب الكفر بكل ما كان أو بكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر صفات الرب كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق إلا أن القوم جهلة لا يفهمون العلم ولا يحسنون لغة العربي فيضلون ويضلون. والله نسأل العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه. خلاصة هذا الكلام يقول إن إثبات الصفة لا يلزم منه المشابهة، إن مبدأ المباينة بين صفات الرب وصفات المخلوق أمر مستقر في نفوس السلف، ولذلك إذا وصف الله نفسه بصفة وصف بها المخلوقين لا يلزم من ذلك ما لله لا يلزم من ذلك أن يكون أو أن تكون صفة الله تعالى على الهيئة والشكل والقدر الذي عليه صفة المخلوق، بل إن كل وصف يتصف به المخلوق وهو وصف كمال لا يترتب عليه نقص الله سبحانه وتعالى يتصف به من باب أولى، لأن الله تعالى أخبر بأنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق وبأنه سبحانه وتعالى له الجلال والعظمة وبأنه سبحانه وتعالى موصوف بكل صفات الكمال والجلال، وهذه الصفات تليق به سبحانه وتناسب ذاته وتتفق عظمته، ولا يلزم أن تكون هذه الصفات مشابهة لصفات المخلوقين. هذا ما قرره، ولذلك دعوى المعتزلة والجهمية. الجهمية طبعا ما الذي حملهم على نفي الصفات؟ دعوى التنزيه، لأنهم قد وقعوا في حمأة التشبيه وقالوا إذا نحن لا نعرف في اللغة العين إلا هذه العين الجارحة وهذه العين المركبة من الأجزاء، وإذا قلنا إن له يد لا يعرف إلا هذه اليد الجارحة التي تبطش والتي تتكون من هذه الأجزاء، وإذا قلنا إن العبد إذا اتصف بأن له يدا وأن له عين وأن له سمع وأن له بصر وأنه يتكلم، كل هذا يخطر أو يقع في بالنا أنه مكون من هذه الأجزاء مركب من هذه الجوارح، وإذا أثبتنا هذا لله تعالى لزم منه إثبات هذه الجوارح وهذه الأجزاء وهذه الأبعاد لله تعالى، وهذا محل الخطأ الذي وقعوا فيه. ولما رأوا صفات المخلوق يعتريها النقص ويعتريها الفساد قالوا إذا ننزه الله سبحانه وتعالى، فبدلا من أن يسلكوا مسلك السلف في التنزيه، فإن السلف سلكوا مسلكا في التنزيه، قالوا ما دام الله أثبت فنحن نثبت، نثبت ما أثبته الله من باب الإيمان بالغيب، لأن الله تعالى امتدح المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، ونقول إن الله تعالى لما أخبرنا بأنه سميع بصير نفهم من هذه الآية أنه يسمع ويبصر، ولما أخبرنا بأنه سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما فهمنا من هذا أنه يتكلم، ولما أخبرنا سبحانه وتعالى بأنه عليم قدير عرفنا أن له قدرة وأن له علما، لكن يجب أن نقف عند ذلك. أما كيفيتها يعني هذه الصفات، حدودها، إمكاناتها، فهذا الذي لا ينبغي للمسلم أن يخوض فيه، بل يفوض أمره إلى الله تعالى، حيث إن العبد غير قادر وإن العبد عاجز كل العجز عن أن يدرك ماهية الرب سبحانه وتعالى أو صفات الرب سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التنزيه الذي سار إليه السلف، وهذا التنزيه هو الذي أخطأه الجهمية والمعتزلة، فظنوا أن التنزيه هو نفي الصفة عن الله، وهذا النفي هو ما يسميه أهل السنة والجماعة بإيه؟ بالتعطيل، فعطلوا بدلا من أن ينزهوا، وعطلوا بدعوى أنهم ينزهون، فأخطأوا فيما عطلوا، وأخطأوا فيما نزهوا، وأخطأوا عندما نفوا الصفة عن الله تعالى. قد يقول قائل لماذا نفى الجهمية والمعتزلة الصفات عن الرب سبحانه وتعالى؟ سبب نفيهم ذلك قالوا إننا نجد هذه الصفات التي اتصف بها المخلوق ووصف بها الرب نجدها في المخلوقين حقيقة ما تنكر، فإذا قيل فلان له عين العين نراها ونستطلعها ونحسها ونلمسها، إذن فهي حقيقة، وهكذا بالنسبة لليد وهكذا بالنسبة لكل الصفات، قالوا نحن ندركها في المخلوق حقيقة. وإذا نفينا مشابهة الرب لها، وإذا نفينا أن يكون الله مشابها للمخلوق إذن لا يمكن أن نثبتها لله، لأننا لو أثبتناها لله حقيقة للزمت المماثلة والمشابهة. فحتى ننزه الله عن ذلك الأولى أن ننفي. ولهذا لما نفوا وقيل لهم كيف تنفون شيئا الله أخبر به، فقال سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هكذا أخبر الله عن نفسه. قالوا نعم، إن معنى سميع بصير أي خالق للسمع وخالق للبصر، فوصف بالسمع والبصر لكونه هو خالقهما لا لكونه متصف بهما. وهذا حسب ما يزعمون أنه من باب المجاز، فالصفات في المخلوق حقيقة وفي الخالق مجاز. وفتحوا باب المجاز على مصراعيه، وزعموا أن كثيرا من الكلام في الكتاب والسنة على سبيل المجاز، وتوهموا أنهم يجدون في المجاز فرارا ويجدون في المجاز حلا عن التشبيه الذي وقعوا فيه. وهذا في الحقيقة خطأ، لأن الأصل في الكلام أنه يحمل على إيه؟ على الحقيقة. واتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات جاء به القرآن، وجاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعقل البشري لا ينفيه، لا ينفيه ويثبته. وإذا وضعنا بجانب هذا كله أن العقول البشرية لا تدركه وهو فوق طاقتها، سلمنا بهذه الصفة لله، وسلمنا بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفوضنا الكيفية لله تعالى لأنه هو أعلم بنفسه. فكونه وصف نفسه وهو أعلم بها يجب علينا أن نصدق، وكون رسوله صلى الله عليه وسلم وصف ربه بهذه الصفات فهو أعلم، لأنه لا أحد أعلم بالله في خلقه من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو منهج السلف، وهو كاف في الرد على هؤلاء الذين تجرأوا على السلف برميهم بصفة التشبيه التي اتصفوا هم بها، وفرارا من أن تلتصق بهم هذه التهمة قالوا بالتعطيل، ظنا منهم أنه هو الإيه؟ هو التنزيه. ولذلك ينطبق على هؤلاء الجهمية وهؤلاء المعتزلة الذين رموا أهل السنة والجماعة بالتشبيه، ينطبق عليهم قول القائل: رمتني بدائها ثم انسلت. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا. والبيان أن الله تعالى له يدان، كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه. قال الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة، فجاء الرد بقوله قال فكذبهم في مقالتهم وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فرد عليهم. والآية تتضمن أن لله يدين وأنهما مبسوطتان لا كما زعمت اليهود بأنها مغلولة. واليهود عندما قالوا إنها مغلولة قصدوا أنها لا ليست أداة كرم، وأنها موصوفة بالبخل، فأرادوا الوصف بالبخل فقالوا يد مغلولة، ذلك لأن اليد المغلولة المربوطة بالعنق التي لا حراك فيها لا تقوى على الإنفاق، فعبروا بهذا كناية عن البخل وعدم الإنفاق. فأخبر الله تعالى تكذيبهم بقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال وأعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وأخبرنا بقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كل هذه آيات فيها إثبات صفة اليد. وهنا طريفة ينبغي أن نعرفها، وهذه الآية الآية الأولى التي ذكرها المصنف هي قوله تعالى ما منعك ألا تسجد لما خلقت، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذه الآية خاطب الله بها من؟ إبليس. وإبليس كان عالما لأنه كان يعيش بين الملائكة. الجهمية ومن تبعهم من مؤولة الصفات أولوا اليد في هذه الآية قالوا بالقدرة، ومعنى الآية عندهم إن الله خلق آدم بقدرته. ولذلك أهل السنة والجماعة تنبهوا إلى فساد القول، قالوا لو كان المراد بالآية القدرة لما احتاجت المسألة إلى التثنية، ها؟ لأن الله قدرته واحدة وليست اثنتين. ولو كان الله خلق آدم بقدرته كما يزعمون كذلك فإن الله خلق إبليس بقدرته. ولذلك لو كان اليد بمعنى القدرة لرد إبليس على الله قائلا وأنا خلقتني بقدرتي، ها؟ وسكوت إبليس وإحجامه عن الرد فيه دليل بين واضح على أن الله خلق آدم بشيء زائد على ما خلق به غيره من المخلوقات. ولذلك جاء النص عليه في مجال إيه؟ في مجال التعظيم والتخصيص والتنبيه إلى شيء لم يكن لغير آدم، إذ لو كان خلق آدم كخلق سائر المخلوقات قائم على القدرة كما نقول خلق الخلق بقدرته، ها؟ لقال الإبليس لربه وأنا خلقتني بقدرتك، ما فيش فرق بيني وبين آدم، لكنه لما أحجم وسكت وعلم أن لآدم خصوصية في الخلق ليست لغيره من المخلوقات، لذلك لم يجد جوابا. وهذا يدلنا على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. هاتان اليدان جاء أيضا وصفها بخصائص تدل على أن الله متصف بذلك حقيقة ليست على سبيل المجاز كما يدعون، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لله يدين وكلا أو وكلتا يدي الرحمن يمين، مما يدل على أن هاتين اليدين أمر حقيقي يعجز العقل عن إدراكه، فلم يبق له إلا إيه؟ إلا أن يسلم بما جاء النص به على سبيل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم، هذه الآية فسرت عند كثير من السلف أن الأيد هنا لا يقصد بها اليد، لأن عندنا نحن الصفة ثبتت بالفرد بالمفرد وبالتثنية، والأيدي العرب تستخدم هذه الكلمة بمعنى القوة، وهذا من باب المشترك اللفظي، يقال أيد بمعنى قوة أو جمع يد. وقوله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، سياق الآية يشعر بأن المراد بنيت بناء محكما وبنيت بناء قويا وبنيت بناء لا خلخلة ولا شيء فيه، وهذا سار عليه السلف لأن هذا مما يفسر به. إيش؟ أيدناه بروح القدس، هذا بمعنى جبريل، ما ليس المراد هنا التأييد، لكن هذا ما فيه صفة، ما فيه صفة يد، يعني التأييد بمعنى القوة، نعم، لكن التأييد غير الأيد. نعم، الله سبحانه وتعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. المماثلة بين آدم وعيسى هي إيه؟ أن الكل مخلوق من تراب، ولم ينكر أحد بأن الله خلق آدم من تراب وخلق عيسى من تراب، لكن وجه الاستدلال، وجه المشابهة هنا، الرد فيه ليس في مسألة الخلق باليدين، وإنما لأن النصارى ادعوا لما قالوا إن عيسى كلمة الله، إذا كانت كلمة الله فالكلمة غير مخلوقة، إذن عيسى غير مخلوق، إذن عيسى ابن الله أو كما قالوا روح الله أو كما قالوا هو الله، لأنه صفة من صفات الله. فالله بين وكشف عن هذه الشبهة التي ادعوا وقال لا، عيسى وآدم اشتركا في قوله كن فكان، واشتركا في أن الكل أصله من تراب، واشتركا أيضا في مسألة ثالثة وهي أنه فإذا سويته ونفخت فيه من روح. والله أيضا أخبر أنه نفخ في عيسى من روحه، ولم يقل أحد من الناس أو من الخليقة أن آدم هو الله. فإذا نفينا الألوهية عن آدم ننفيها عن عيسى لهذا الاشتراك في مراحل الخلق. وهذا الدليل ما أعرف أن الأشعرية استدلوا به على مسألة يعني نفي اليد، بل هم قالوا إن اليد بمعنى النعمة، اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى، وهذا من تفسير الشيء بلازمه أو ببعض خصائصه. لكن أهل السنة والجماعة يقولون اليد تفسر بأنها صفة لله تعالى، وهي من الصفات الخبرية. هذه الصفات التي لو لم يرد النص بإثباتها لما أمكن للعقل أن يثبتها، ومع ذلك العقل لا ينفيها. نعم. ها؟ إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وهذا يفسره قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وتفسيرنا إن يد الله على الجماعة بمعنى أنه يؤيدها وبمعنى أنه يوفقها لا يعني نفي اليد عن الله سبحانه وتعالى، لا يلزم منه النفي، لأننا هنا نحن لا، ليس الغرض من ذكر هذه الآية إثبات صفة اليد، وإنما الغرض من ذكر هذه الآية إثبات التأييد والتوفيق. وهذا التعبير وارد اليوم، مثلا أمير أو حاكم أو قائد يبعث بالجند ويرسلهم ويقول لهم افعلوا ونحن معكم ويدنا على أيديكم، فهذا الغرض منه يعني أننا نتابع ونراعي ونهتم ونعنى بشؤونكم. وكونه لم يضع يده مثلا على أيديهم في تلك اللحظة التي هو بعيد عنهم لا يعني أن ليس له يد، ولا يعني أنه لا يملك تلك اليد، لا، التعبير الأسلوب يبين المراد. فالآية لم تتعرض لإثبات الصفة أو نفيها، وهذا الأسلوب موجود في لغة العربية يستخدمونه بمعنى التأييد، ولا يلزم منه أن نحمل كل آية جاء فيها ذكر اليد على هذا المعنى. نحن هنا يعني لا نخالف أو لا نقول إن من أول أو فسر اليد هنا بمعنى التأييد وبمعنى الدعم لا نقول إن تفسيره هذا تعطيل في هذا الموضع، لأن المراد به في هذا الموضع هو التأييد لكنه لا يلزم منه حمل كل الآيات على هذا المعنى، لأن الآيات في القرآن جاءت بمعاني، فجاءت مثلا في هذه الآية تعني التأييد، وجاءت في آية أخرى تعني القوة، لكن جاءت في آيات أخرى تثبت الصفة. فإيراد هذه الآية في هذا الموطن لا يستلزم أننا نحمل كل الآيات في القرآن على هذا المعنى. هنا ليس مشترك لفظي ولا مجاز، لأن هنا في قوله يد الله فوق أيديهم هنا كناية، والكناية غير المجاز وغير المشترك اللفظي. مشترك اللفظي أن تكون الكلمة لها أكثر من معنى، الكلمة لها أكثر من معنى، كقولنا المشتري وكقولنا العين. فأنت إذا قلت المشتري لا تدري ما المراد، هل المراد من يعطي السلعة ويأخذ أو يعطي الثمن ويأخذ السلعة، أو المراد به الكوكب الذي في السماء. فإذا جاءت العبارة كاملة وجاء اللفظ مركبا استطعنا أن نقول المراد هو المعنى المعين لوجود قرينة تشير وتدل عليه. ففي قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية لما خلقت بيدي فيه إثبات صفة اليدين له سبحانه وتعالى، لأن هاتين اليدين من أعمالها الخلق، كما أن من أعمالها العطاء، كما أن من أعمالها البطش، وهكذا. فإن هاتين اليدين الله تعالى وصف نفسه بها، ونحن قلنا إنها من الصفات الخبرية، لو لم ترد في الشرع العقل لا يصل إليها. قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يد الله فوق أيديهم. وقال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال تعالى تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، إلى غير ذلك من الآيات. فكلها فيها إثبات صفة اليد لله تعالى. والرب سبحانه وتعالى عبر مرة بصفة المفرد فقال يد، وبصفة المثنى يدين، وجاء أيضا بصيغة الجمع، لكن صيغة الجمع قد تحمل على مسألة التعظيم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن له يدين. ولذلك ساق قال باب ذكر البيان من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إثبات يد الله تعالى، إثبات يد الله جل وعلا موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا. فقد نزه الله نبيه وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل عليه من وحيه، بل إنما أنزله عليه هو من وحيه. قال حدثنا أحمد بن عبادة أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد الجهني في القدر. ثم قال فذكر الحديث بطوله يقول قد أمليته في كتاب الإيمان. قال وفي الخبر قال عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى يعني موجها خطابه لآدم أنت الذي خلقك الله بيده. ونلاحظ هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الأثر إنما أشار بصيغة المفرد مع أن الآية نصت على الخبر أو نصت على اليدين بصيغة الإيه المثنى. قال خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحي أمرك بأمره فعصيته فأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم قد آتاك الله التوراة فهل وجدت فيها كتب علي الذنب قبل أن أعمله؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى عليهما السلام. هذا الحديث محل الشاهد فيه وقوله هو خلقك بيده. لكن هذا الحديث في قوله إن موسى عليه السلام عتب على آدم في إخراجه وذريته من الإيه من الجنة، وأن الخروج من الجنة كان سببه تلك المعصية وهي أكل آدم وزوجه من الإيه من الشجرة. وموسى أو آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم حج موسى من حيث قال له أنت الله أنزل عليك التوراة، فهل وجدت في التوراة أن هذه المعصية قد كتبها الله علي قبل أن أفعلها أو أن الله لم يقدرها ابتداء؟ فأخبره بأنه علم أن الله قدر عليه ذلك قبل أن يخلقه، ولذلك يقول له إذن فكيف تلومني على شيء قد قدره الله علي. هذه المسألة نحن مرت بنا في دروس ماضية خصوصا عند شرح العقيدة الطحاوية، وعرفنا فيها أن آدم عليه السلام كما أخبر الله تعالى عنه حيث قال فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه وتاب عليه وهدى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه فهدى. وعرفنا في ذلك الدرس أن من تاب عن ذنب كمن لا إيه التائب عن الذنب كمن لا ذنب له، وأن الله سبحانه وتعالى بعد أن من على آدم عليه السلام بالتوبة والمغفرة لم يعد لأثر ذلك الذنب أثر، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة أخرى يعلمها أمره بالخروج من الإيه من الجنة. فالخروج من الجنة ليس عقابا لذلك الذنب لأن الذنب قد غفر، وإنما هو قضاء وقدر قائم على حكمة الله تعالى يعلمها. ولذلك لم يعب آدم على ذلك الذنب. ولا يمكن لنا أن نقول إن خروج آدم من الجنة عقاب على ذلك الذنب ما دام الذنب قد غفر. ولذلك لما كان خروج آدم من الجنة قدر قدره الله ومصيبة نزلت على آدم من غير يد، لذلك ساغ لآدم عليه السلام أن يعتذر فيها بإيه؟ بالقدر، وإلا فإن المعاصي لا يعتذر فيها بالقدر، وإنما يعتذر في المصائب بالقدر. ولهذا حج آدم موسى لما قال له هل هذا شيء يعني أنا فعلته ولا شيء قدر علي، لكن لما كان الله سبحانه وتعالى ذكر القصتين متتابعتين توهم بعض الناس أن سبب خروج آدم من الجنة هو ارتكاب المعصية، وإلا فإن ارتكاب المعصية انتهى بالتوبة. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيدي، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال فحج آدم موسى عليهم السلام. ثم قال رحمه الله وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى عليهم السلام، قال فذكر عمرو الحديث. قال حدثنا عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحدثنا عمرو بن مرة الحديث قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمرو فذكر الحديث. كل هذه متابعات وطرق. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا صفوان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.